أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الإقتراني الحملي، وهنا إشارة متجددة وأكد عليها دائما، يتحدث الآن عن حدوده، حدود الإقتراني الحملي. والحدود سلوك ثقافي منطقي، ولذلك نؤكد على أن المنطق، بالإضافة إلى أهمية الحفظ، حفظ المصطلحات وحفظ القوانين والقواعد، إلا أن العقلية ينبغي أن تكون منطقية. يعني في تفكيرنا نحتاج إلى الحدود في كل موضوع نفكر فيه، في أي أمر نريد أن نحلله. الحدود يعني أن يحد الشيء. البارحة كنت أسمع، لاحظوا، شوفوا هذه الأخطاء. يمكن البعض يقولني أبالغ، بس أنا أشوفها كارثة. كان أحد الخطباء الأجلاء يتحدث عن التحديات التي تواجه المآتم، أو المآتم كأنه كان المآتم أو الشعائر، أو يعني يخص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. جاء ليفسر معنى التحدي. ما معنى التحدي؟ لا، شوف، هذه العوائق، لا، هي انت ما دام تقول تحدي، يصارع يعني في يصارع شيء. لا، لازم نرجع شلون؟ لا، مو حد تحدي، ت على اي صيغه؟ تفعل. طيب زين، الاصل حد، يعني وش حد؟ قاطع له، واضح له؟ يعني ان تجعل هناك امر يراد له ان يكون حادا بحيث يقطع الاخر، يقطع الاخر. فربما يكون تحديا وربما لا. لا تستعمل المصطلح في غير مكانه. الحدود هنا عندما نريد أن نجعل حدا لهذا الموضوع الذي نناقشه، يعني أن نقطع كل أجنبي عنه. لازم نرجع الكلمة إلى أصلها وننظر في معناها، لأن أحنا لما تجي تتكلم إنجليزي، رجع الكلمة أيضا إلى معناها الذي وضع له، مو اعتباط لما يجون يتكلمون عن الألفاظ في بداية المنطق أو في بداية الأصول، مو اعتباط على الإطلاق إذا يتكلمون عن التعريفات في صفحات وصفحات وصفحات في بداية العلوم يعرفون، مو اعتباط يتكلمون عن المعنى اللغوي وعن المعنى الاصطلاحي، ابدا ابدا مو اعتباط. هذه امور مهمه، ومساله لا مشاحه في الالفاظ هذه انا ارفضها تماما. عندما يتحدث عن الحدود، يعني هذا هو الاقتراني الحملي. ما يجعله اقترانيا حمليا هذه الحدود. فما تقول لا إلا هذا الحد شوية متسامحين فيه، يعني صارت خربطة، دخل فيه ما ليس منه. من الحروب ومن التحديات، أقولها الآن بمعناها، من التحديات التي نواجهها بشكل خاص، والتي تواجهها شعوب العالم بشكل عام، لأنه أخوة شوية لازم ننتبه أن المستهدف مو المجتمع الإسلامي. شلون؟ لا، المستهدف كل الشعوب، كل شعوب العالم مستهدفة من قبل من؟ الإدارة العالمية. يعني أنت لما تروح أمريكا تعتقد أن الشعب الأمريكي مرتاح ومتنعم؟ الشعب الأمريكي يعاني أقسى أنواع التجهيل. التجهيل، إدارتهم يبغونهم يصيرون هالشكل. لا، الإدارة الأمريكية أو الإدارة العالمية الحين كذي. اقرأوا مقالي الأخير، نظرية العبد عبد، اللي نشر في مدونة ارتقاء. هذا عبد، خل عبد لا تطور، لأن هذا إذا تطور هو عقليته هالشكل، هم في نظريتهم عبد، ما يصير شيء أكثر، ما يصير شيء أحسن، خل عبد. هذا مدمن مخدرات، ما صار مدمن مخدرات إلا يستاهل أن يكون مدمن مخدرات، خل مدمن مخدرات. إيه هذا ما يبغي يتعلم، خل، بس المهم لا يتعلف ابنه. فالمستهدف مو فقط احنا نعتقد، لان نشوف الضربات تجينا له فنعتقد ان احنا فقط. روحوا بريطانيا، التنقلات في بريطانيا بالقطار اللي تحت الارض اللي يسمونه الاندرغراوند، على ابواب البوابات الاندرغراوند على اليمين وعلى اليسار، شباب اولاد وبنات بالاطنان، اللي يستعملون مخدرات، اللي ما عندهم بيوت، اللي ما عندهم مأوى، اللي عندهم على اليمين وعلى اليسار فلتين في الشارع، واللي يشحتون، واللي هذه الشيء مر، ينامون فيها في البلاعات. هذا وين؟ في بريطانيا. أنا شايفينهم يعني في إسبانيا، هم رايح رحت بريطانيا، رحت إسبانيا. في إسبانيا حالات السكر والمخدرات، الأفيون، الحشيش، هذه كلها طبعا أعمار معروفة، اللي يسمونها التينيجرز، المراهقين إلى الصبح في كل مكان. هذه فرنسا نفس الشيء. الدول اللي سلمت الدول الاسكندنافية أكثر شيء، مثل فنلندا. هذين طبعا نظامهم مختلف، احنا ما نقدر نستورد نظامهم، ولكن يحترمون شعوبهم. يعني في فنلندا مثلا الصف الواحد لازم يكون عليه في المدرسة 3 مدرسين، لا يقبل المدرس بشهادة أقل من الماجستير. دولة قاعدة تنمي شعبها بالنتيجة. على أي حال، من التحديات فعلا، وأقولها وأقصد المعنى، تسخيف الألفاظ والمصطلحات. طيب هذا اللي قاعد أقوله وش علاقته بالمنطق؟ احنا في المنطق يقوم المنطق على الحدود، ومن غايات المنطق التعريف، مو هالشكل واضح له الحدود. شوف لما يجون يكتبون هاي، يا ريت توصل هذه الكلمة، يقول الحين وين بنروح مثلا؟ عزة تايم، تطعيم تايم، ما أدري وش. هذه وش تصير؟ منتشرة والناس تشوفها أمر عادي. هذا جدا خطير. وين الخطورة اللي فيه؟ الخطورة اللي فيه أن أنت تضع ألفاظ جديدة إحنا مو بحاجة لها، وبالتالي تهجر الألفاظ القديمة، إدخال ألفاظ أجنبية على لغتك أنت، مو تشوه، أنت ما قاعد تشوه اللغة العربية، خلت تشوه اللغة العربية، ما لنا شغل فيها. القضية لأن هناك انعكاس ثقافي له، هذه غدا تايم وعزة تايم وما أدري إيش تايم، وين تشوف أثره؟ تشوف أثره يطلع في اللاهدفية اللي يعيشها المجتمع. واحد يجي يقول وش الرابط؟ أقول له تعال اقعد وياي وأنا أحلل إياك وأراويك الرابط. واضح له؟ قضية مثلا واحد يمزح يا واحد يقولون ما أدري شق جبهته، هذه الكلمة وين تنتشر؟ تنتشر في الواتساب. هذه خطيرة، هذه الألفاظ الإلكترونية الجديدة هذه خطيرة. حرف الألف يستعملون مكانه رقم 3 بالإنجليزي، رقم 2 أو 3. حرف الما أدري الباء يستعملون ما أدري 7. هذا خطير، خطير جدا. كلمة بالعربي تكتبها بنفس اللفظ ولكن بالحروف الإنجليزية، هذا خطير. من يوقف عند هذه الأمور؟ هذه أولا أصلا تنفي دور الحدود. كل شيء مفتوح عندك بعد، خلاص أي كلمة بأي شيء تبغي تعبر قول، المهم وإيش؟ فهمت؟ المهم فهمت. هذه لغة شباب أنت ما تعرف لها. وين تشوف نتائجها؟ نتائجها واضح له. أنت لما يجيك في لغتنا إحنا، يمكن تكون هذه اللغة مناسبة إلى فرنسا، ممكن أقول، مع أن أعرف أنها مو مناسبة، أنت ما تناسبك. الإشارة عندك أنت في لغتك وش هي؟ من مصاديق الإشارة الراية، لاحظ راية، مو حركة تسويها بأصابعك لو تسويها بما أدري إيش. كلمة راية لها وقع خاص عند منه؟ عند العرب، مرتبطة بتراث، مرتبطة. فإذا تتكلم تقول راية تعطي معنى في حد. من أعظم التحديات التي نواجهها اليوم هذا النوع من التحدي الثقافي. ينبغي أن ندرك وأن يعني نتخذ إجراءات على أي حال. أول ما يتحدث عن الاقتران الحملي الحدود، يعني متى يتحقق الاقتراني الحملي؟ قال تنقسم حدود الاقتراني الحملي إلى 3 أقسام. هي هذه الأقسام هي المحققة للاقتران الحملي. الأوسط وهو الحد المتكرر في المقدمتين. الآن راح أسأل سؤال بعد ما نخلص الحدود الثلاثة. الأوسط، الحد الأوسط يعني نقول مثلا الضلع الأوسط، السد الأوسط. في عندك 3 سدود، ليش عبرنا عنها بالسدود؟ لأنها المحققة للاقتران الحملي والمانعة لتشويه صورة هذا الاقتران الحملي. الحد الأوسط وهو المتكرر في المقدمتين. الحد الأصغر وهو الحد المذكور في الصغرى فقط. الحد الأكبر وهو الحد المذكور في الكبرى فقط. شيخ علي مسلم مدار هذا الكلام، وعندما جاءوا وقسموا الحدود إلى 3، كل المدار المحور في هذه العملية المفاهيم والمصادق. واضح؟ أنت عندك قضيتين، القضية الأولى اللي تشخصها أنت في الخارج وهي جزئي سميناها صغرى. القضية الثانية المفروض أن القضية الثانية ثابتة في محلها، مو تجي تبتدعها أنت في نفس الوقت. مفهوم له؟ قاعدة كلية. طيب لما تقيس الجزئي على القاعدة الكلية ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الموضوع والمحمول، العلاقة بين الموضوع والمحمول. فأنت تريد أن تثبت جهة الاشتراك الأصيلة بين المقدمتين. جهة الاشتراك يعني ويش؟ عندنا قاعدة في الفقه، وهذه مو قاعدة في الفقه فقط، في كل شيء، الأحكام تتبع القناوي. إذا ثبتت العلاقة يعني ثبت العنوان، وبالتالي الحكم موجود عندك له. إذن إعمال الفكر في القياس في الأشكال اللي بنتكلم عنها بعدين، الأشكال الأربعة وكل كل شيء، إعمال الفكر في العلاقة بين القضايا الموجودة قدامك والمحمولات. فالنظر وين يصير؟ في المفهوم أو في المصادق الخارجية؟ اثنين. هو المفهوم موجود، بعدين تشوف المصادق الخارجية على اعتبار أنها عناوين فتعطيها أحكام. واضح؟ أنت تدقق في القضايا. القواعد العامة له الاقتراني الحملي، الضمير يعود إلى الاقتراني الحملي. لأجل أن يكون القياس الاقتراني منتجا يجب أن يتوفر على ما يلي. يعني ويش منتج؟ يعني صالح؟ لا مو صالح، يوصل إلى نتيجة. منتجا يعني يولد نتيجة، يعطي نتيجة مخفية في المقدمتين. عشان يصير منتج ينبغي أن يتوفر على الشروط التالية: تكرر الحد الأوسط. إن لم يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين فهذا القياس لا ينتج. ألا يتألف من سالبتين. لماذا؟ ليش؟ لا لا اترك الأخذ. شوف، مو إذا هذه سالبة وهذه سالبة انتفت جهات الاشتراك، وبالتالي وش يصير عندك؟ يعني هذا شيء وهذا شيء آخر. واضح له؟ أن لا يتألف من سالبتين، أن لا يتألف من جزئيتين. ليش ما لا يتألف من جزئيتين؟ لازم واحدة تكون كلية، لأن القياس وش يصير؟ واضح له؟ أما إذا جزئية، ربما تكون هذه الجزئية وهذه الجزئية من الأطراف المباينة لبعضها البعض. إذا واحدة كلية فالثانية حتما تكون منها، فتقدر توصل إلى حكم. أما إذا جزئيتين قد واضح يصير من جهات التباين مو من الأفراد المشتركة. ألا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، لأنه أيضا قد يؤدي إلى، قد تكون النتيجة تباين. أن تكون نتيجته تابعة لأضعف المقدمتين. هذه اللي يعبرون عنها أخس المقدمتين. إذا سالبة واحدة من المقدمتين سالبة، النتيجة سالبة. إذا واحدة من المقدمتين جزئية، النتيجة جزئية. هذا شوف دائما الحين مثلا، خلوني أبين هذه المسألة بعيدة ولكن أبغي أقرب بعض المعاني. الوقف ونحن في أيام المآتم وأيام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واحد يبغي يغير مكيفات الماتم، يغير لما يغير؟ إذا كان الوقت تمليك الوقت إيه، إذا الوقت ما يقدر إلا في موارد خاصة. إيه أنت من تقول وقف، من تقول وقف تورط. لا إيه، إذا اخترب ولي توجيه لي طريق، اخترب يتصلح وما يتصلح صلحة. إذا ما يتصلح شلون تشيله توديه إلى الماتم الأقرب، أو أنك تبيعه وأمواله وين تحطها؟ في مكيف ثاني، مو في شيء ثاني، مو غير المكيف. هذا متى؟ إذا كان موقوفا. شلون؟ اي فالإجي واحد يقول زين، لكن الآن أنا شاك، أبغى أغير هذا الباب، مو عاجبني الباب، ما في شيء، ما الماتم أبغى أبدله. إذا وقف مو على كيفك، زين الحين شاك، نقول الوقف يحتاج إلى صيغة. واضح له؟ صيغة وش معناها؟ زيادة. صيغة يعني زيادة، والزيادة تحتاج إلى دليل. القدر المتيقن الأقل، الأقل من الزايد، فتبني على أنه واضح. هذاك يحتاج إلى دليل، الثاني ما يحتاج إلى دليل. لما تجي تتكلم عن أخس المقدمتين أو أضعف المقدمتين، لأن الأقوى يعني زيادة له، والدليل دائما على الزيادة، الدليل دائما مفقود في المقام، فتبني على الأطراف. وهذه أيضا ماشية في كثير من الأمور، أنك تبني على القدر المتيقن. لا طبعا مو على كيفهم، يبغي يجيب لك أنت النتيجة اللي توصل لها تكون نتيجة محكمة. يبين فيقول: ومعناه إذا كانت إحدى مقدمتيه سالبة يجب أن تكون النتيجة سالبة، لأن السالبة أضعف من الموجبة. وإذا كانت إحدى مقدمتيه جزئية يجب أن تكون النتيجة جزئية، لأن الجزئية أضعف من الكلية. نأتي إلى كيفية الاستدلال بالاقتراني الحملي. قال: هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية واحدة، هذه القضية أحد عنصريها هو الجزئي ويضعها صغرى القياس. ليش يقول الجزئي؟ لأنه ينظر إلى الخارج. الآن يريد أن يثبت أمرا، يريد أن يستدل على أمر، يريد أن يصل إلى نتيجة جديدة. يأتي إلى، أولا احنا كنا نتكلم كثير في قضية التقسيم، نتحدث عن الاعتبار، الاعتبار يعني الأصل، واضح؟ عندما أنظر إلى هذا السائل في الخارج، ماذا أريد أن أثبت؟ إلى أي نتيجة أريد أن أصل؟ هذا سائل، ممكن أن الاعتبار يكون بارد برودته أو حرارته، ممكن الاعتبار يكون اللون، ممكن الاعتبار يكون التخدير، ممكن الاعتبار يكون الدواء، ممكن الاعتبار يكون الإسكار، ممكن إلى آخره. أجي أكون قضية على أصل. ليش على أصل؟ عشان القاعدة اللي أجيبها وأقيس عليها الأصل يكون واضح فيها. يعني أنظر إلى هذا السائل في الخارج والأصل عندي الاعتبار عندي أنه مسكر أو لا، أجده مسكرا فأقول هذا السائل مسكر. ما هو حكمه؟ ما أدري. هل الإسكار مدخلية في الحرمة والحلية أو لا؟ أروح وين؟ أروح إلى الفقه وأشوف في الفقه هذه القضية مثبتة هناك أو لا. أشوف عندي قاعدة تقول كل مسكرين حرام، واضح؟ أجاب. هذا معناه نحتاج إلى ويش؟ اطلاع. على اطلاع. لو سكت الجاهل لما اختلف الناس، يقول عليه الصلاة والسلام. وش معنى هذا الكلام؟ لو سكت الجاهل لما اختلف الناس. المفروض، ومن هو الجاهل؟ من هو الجاهل؟ يمكن يكون أقسام، مو تشكيك. يعني ربما يكون بروفيسورا ولكنه كل شخص لا يعلم، مو في علم ثاني، هو أخذ هذه الشهادة لكن تجي على مستوى التطبيق ما له. أنا عندي علم هذا الشيء، هو دارس هذه الكتب، دارس كذا، لكن تستغرب لما تشوفه يجي يحلل. اصلا ما يمارس العلوم اللي درسها، او مثلا شلون مو عالم له، ولذلك نقول جاهل. فالمساله مو مساله ان تجيب العلوم وتكنزها فقط، لا، كيف تمارس هذه العلوم. مثلا في امور سبحان الله ما أدري تجدها واضحة يا أخي، يعني شو اسمه، تشوف واحد دكتوراه عنده في نفس هذا التخصص، لما تسمع يحلل تشعر بأنه يوظف علمه لخدمة ما يمليه عليه الحزب الذي ينتمي إليه. وهذه لها عناوين. مرة يكون هذا الحزب يعتني بالكوادر اللي عنده، فهو يوديهم يدرسهم ويعلمهم ووصلهم إلى أعلى الدرجات. الحاكم عند هؤلاء العلم الذي يتعلمون أو الأدبيات التي أشربوها في الحزب، وبالتالي العلم يصاغ على ماذا؟ على ذاك المقاس. ما يصير هو الحاكم. وهذا وين تحصله؟ تحصله في العلوم الدينية. لا، هذا حافظ ومفسر للقرآن، هذا حافظ ومفسر للقرآن، هذا حافظ ومفسر للحديث، هذا حافظ ومفسر للحديث. العلاقة بينهما تصل إلى حد التباين في بعض الموارد، التباين اللي يصل إلى حد التكفير. زين، الحين وش الحاكم هذا؟ علمك أنت الحاكم لو الحزب اللي تنتمي إليه هو الحاكم؟ ملاحظين القضية وين صايرة؟ وما حد يقدر يقتنع، لا هذا يقتنع ولا هذا يقتنع، ونفجج. لو كان العلم هو الحاكم، رأسه بدايته التجرد، أن يتجرد من موروثه، أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية، هذه القضية أحد عنصريها هو الجزئي ويضعها صغرى القياس، ثم يعمد إلى التماس القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من أنها قد برهن على صدقها في محلها. وين في محلها؟ إن كانت في السياسة، إن كانت في الفقه، إن كانت في الأصول، إن كانت في الاقتصاد، إن كانت في الفيزياء، في الرياضيات، في أي مكان. مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية، فقبل أن يدرجها المستدل كبرى للقياس، أحين هو خلص من الصغرى رايح يبحث عن الكبرى، قبل أن يعتمدها عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها من الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية. وهذه الأخطاء كثيرا ما نقع فيها، خصوصا في القواعد السياسية. القواعد السياسية أنت عندك على أكثر من ضرب، أي سياسة أنت تعتمد في تحليلك لموقف الآخر، سياسة الإسلام، سياسة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أو العلوم السياسية التي تدرس في الجامعات اليوم. واضح له؟ زين، خلنا هالشكل شيء بعد. وش رأيكم في اللي يشارك في الانتخابات؟ لو دعا للمشاركة شلون؟ ما هو؟ لا أنت وش رأيك الحين؟ يجي واحد يقول بعيد عن الأحداث، وش فائدة هالمشاركة في الانتخابات؟ في السياسة، في العلوم السياسية هناك نظريات، من ضمن هذه النظريات هذا المجلس النيابي البرلمان حتى لو كان غير منتج، ففي بعض الموارد السياسي ينبغي أن يكون فيه. ضرورة تسجيل الوجود حتى لو مو منتج لازم يكون موجود، هو سياسيا لازم يكون موجود حتى لو ما منه فائدة، حتى لو كان يصير فيه ضرر، بس سياسيا لازم يكون موجود. شلون تفهم هالناس؟ ما توصل. يدخلك في معادلات، تقول لي أنا أفهم كلامك، أفهم بأن أنت تشوف هذا ما أدري معموخ مخصي، ما هالتعابير هذه كلها، هذا كله السياسي يعرفها، يعرف اللي أنت تقوله. إصرار المشارك يقول ببيزات، قضية مو قضية ببيزات، سياسيا لازم يكون موجود في هذا المكان حتى لو كان غير منتج. شلون تقدر توصل هذه الفكرة إلى الناس؟ إذا توصلها إلى الناس وش بيقولون؟ يبغي يبرر. طبعا أنا مو مقاطع لأن في أحداث، أنا مقاطع لأصل الفكرة أصلا، يعني كل هذا برلمان ما يقدرون، لأن من النظريات السياسية أيضا من التخلف السياسي أن تكون واضحا مع الجمهور. شلون تجي تقول للناس هذا السياسي يجي يقول ترى اسمحوا لي أنا ما بصير ياكم واضح، شايف الفكرة كيف؟ لا، وهذه بنجيها في درس قادم، درس اليوم إن شاء الله في قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام راح نتطرق إلى هذه المسألة. فحتى مسألة الوضوح والشفافية، ما في شيء اسمه سياسي يكون واضح. لذلك قلنا في البداية إذا أنت القضية اللي عندك قضية سياسية، أول شيء حدد أنت أي سياسة اللي راح تعتمدها في قياساتك، سياسة الإسلام، سياسة وشي، أي سياسة اللي تريد. واضح له؟ الواحد يحس بهدوء هالشكل، يعني يشوف الأمور ما يحتاج يوتر نفسه. إلى وش يكتب لهم يعني؟ من أجل مستقبلكم. واحد أمس كاتب بلدي من أجل بلدي، يعني برشح واحد بالمجلس البلدي من أجل بلده. وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها يدرجها كبرى القياس، ثم يعمد إلى استخراج النتيجة وذلك الطريقة بأن يؤلفها من الأصغر والأكبر. هذه النتيجة ها؟ ما يحتاج تفكر في النتيجة، خلاص تأخذ من هنا وتحط وتأخذ من هنا وتحط وتقرأها بتشوفها هي النتيجة بدون ما أنت تجهد نفسك. ثم يعمد إلى استخراج النتيجة وذلك بأن يؤلفها، يؤلف ماذا؟ النتيجة، يعني القضية التي هي في مقام النتيجة، وذلك بأن يؤلفها من الأصغر والأكبر بوضع الأصغر، أي أصغر؟ الحد الأصغر نسميه له أكيد في الصغرى، موضوعا والأكبر محمولا. فلاستخراج النتيجة من المثال التالي: الحديد معدن، الحديد وش نسميه؟ موضوع، حد أصغر، موضوع أصغر له أصغر. وكل معدن عنصر بسيط، نأخذ الأصغر وهو الحديد موضوعا، ونأخذ الأكبر وهو عنصر بسيط محمولا، ونؤلف منها قضية النتيجة فنقول الحديد عنصر بسيط، يعني نشيل ونركب. الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس هي ما يلي: أولا تعيين المطلوب. ماذا نريد؟ هذا تعيين المطلوب اللي درسوا أو اللي قرأوا أو اللي مروا أو اللي سمعوا عن المظفر يتحدث عن خطوات الفكر. خمسة. واضح؟ هو المفروض ثلاثة. هم ثلاثة بس. الذاهب والراجع. أنت وش تشوف؟ صحيح. تشوف في الخارج عندك مجهول. أنت من وين عرفت أنه مجهول؟ لازم تكون هناك مقدمات ونتيجة المقدمات هي المجهولة. تأخذ هذا المجهول وترجع وين؟ إلى الذهن، وتقعد تدور في الذهن تحدد نوع هذا المجهول، تحل القضية، بعدين تروح مرة ثانية إلى الخارج وتكشف عن هذا المجهول. هذه حركة الفكر. تعيين المطلوب وين يصير مكانها؟ هذه تعيين المطلوب في الذهن. انت عرفت انه مجهول، حددت نوع المجهول، بعد تحديد نوع المجهول ان كان في الرياضيات ان كان في كذا في كذا تأتي لي تعيين المطلوب. اول شيء تعيين المطلوب. اثنين تأليف صغرى احدى عنصريها الجزئي المطلوب معرفة حكمه، تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها، استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. تنبيه ينبه يقول: نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف، كما سبقت الإشارة إليه، قلنا إذا كانت سالبة فسالبة وإذا كانت جزئية فجزئية. فإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية لابد وأن تأتي النتيجة جزئية، وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة لابد وأن تأتي النتيجة سالبة. الأشكال الأربعة: ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط. ينقسم الاقتراني باعتبار ماذا؟ كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتيه. يعني ويش كيفية وضع الحد الأوسط؟ تخلي موضوع، تخلي محمول، في مقدمتيه إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة. الشكل الأول يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.